بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه أمور أضعها أمام إخواننا الذين قاموا بجهد مبارك في إنشاء موقع منابر كتاب السنة ونظموه وأخرجوه إلى واقع حياة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة. حينما طلبوا مني أن أكون مشرفا على هذا الموقع، فإني أضع أمامهم هذه النقاط من توجيهات ومطالبات واقتراحات، فإنهم قبلوا مني ذلك فنقول على بركة الله تعالى نسير معهم في هذا الأمر، ونسأل الله تعالى الثبات لهم ولنا، مبتغين من سيرنا في هذا الأجر من الله تعالى والتوفيق والسداد. وهذه النقاط على تعددها قد لا تكون مرتبة كما ينبغي، وقد يكون فيها شيء من بعض التكرار، ولكن هو من باب الحظ عليها والاهتمام بها. فعليكم إخواني القائمين على الموقع أن تنظروا في هذه النقاط وتستوعبوها، فإن أقررتم بها ووافقتموني عليها سرنا معكم بتوفيق الله تعالى. وقد جعلتها في نقاط مرقمة أذكرها. الأمر الأول أن لا تنشروا إلا لأهل العلم الكبار، لأهل العلم الكبار ثم المشايخ ثم الدعاة من أهل السنة. ثانيا أن لا تنشروا إلا لمن ثبتت عدالته من العلماء ومشايخ أهل السنة والدعاة في الدعوة السلفية. ثالثا الاهتمام بنشر كلام أهل العلم الكبار كتابة وصوتا. رابعا لا تنشروا لأحد ممن ذكرنا إلا بعد التثبت من نسبة الكلام إليه. خامسا لا تنشروا لمن جرحه أهل العلم وتكلموا فيه، وابتعدوا عن من ينشر له ويخالف كلام أهل العلم. سادسا عدم الخوض في المسائل الخلافية بين أهل العلم، ولا تنشروا لمن يخوض في هذه المسائل ابتغاء الفتنة. سابعا تحرر الدقة في نشر العلم والتأكد من مصادره والتأكد من مصادر ما ينشر وصحة تلك المصادر. ثامنا احذروا من طريقة القصف واللصق فيما لم يثبت به مصدر صحيح موثوق. تاسعا عدم النشر لمن عرف بالمشاغبة مع إخوانه وتصيد الأخطاء ومحبة نشر الفرقة بين أهل السنة. عاشرا الحذر من التكفير والتفسيق والتبديع والرمي بالمعصية، وارجعوا في هذه المسائل إلى العلماء الكبار، وارجعوا في هذه المسائل إلى العلماء الكبار. الحادي عشر عدم النشر في قضايا النوازل إلا للعلماء الكبار مع التأكد من مصادر إيصال ذلك عن العلماء. الثاني عشر الحذر، كل الحذر من دعاة الباطل من التكفيريين والمبتدعة والحداديين والحزبيين والفساق، وإن كان هم يتداخلون. فالحداديون والحزبيون هم من المبتدعة، فاحذروا منهم، ولا سيما من قد يتسلل بين صفوف أهل السنة والجماعة ودعاة المنهج السلفي. الثالث عشر الاهتمام بنشر التعريف على بحوث وكتب العلماء والمشايخ والدعاء من أهل السنة والجماعة. الرابع عشر الاهتمام بعرض الفتاوى على العلماء ونشرها موثقة على الموقع. الخامس عشر الاهتمام بنشر التوحيد والسنة بين الأمة والتحذير من الشرك والبدع والمعاصي. السادس عشر الاهتمام بنقل أخبار العلماء والدعاء والإعلانات عن دروسهم ودوراتهم والحث عليها. السابع عشر الاهتمام بتوجيه طلبة العلم وإرشادهم وعانتهم على الارتباط بأهل العلم ومساعدتهم على الوصول إلى العلماء واستفتائهم. الثامن عشر الاهتمام بنشر الجديد من كتب أهل العلم ودروسهم ومحاضراتهم والتعريف بها. التاسع عشر الاهتمام بفتح أبواب في المواقع تنشر آداب الإسلام والسيرة، أحكام العبادات والمعاملات وعلوم الآلة وعلم التفسير والتلاوة، ورفع صوتيات القراء المعينة على سماع القرآن المجود بالقراءات المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. الحادي والعشرون الموافقة على حذف ما ينشر، الموافقة على حذف ما نشير عن إلى حذفه دون الدخول في النقاش. الثاني والعشرين إضافة من نشير إليكم بإضافته في الموقع ممن نرى المصلحة في إضافته. هذا، ونعتذر إن كان هناك تكرار أو مداخلة في بعض النقاط، والله من وراء القصد، ونسأل الله تعالى الإعانة لنا ولكم والتوفيق، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.